شبعي في شبعي في الجوع. لو حط العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. لو حط العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. ده الرب اللي في قلبي مكانه أقدر أسيب الكل عشان. الرب اللي يرخص كل أقدر أسيب الكل عشان خطواتي واختباراتي تعلن عن مجدك في حياتي وأحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني